إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا سائل يقول: امرأة نزل عليها الحيض وهي في السعي، فأكملت سعيها وأتمت عمرتها، فعمرتها صحيحة؟ لا، عمرتها غير صحيحة، لأن طافته حائض، والطواف تشترط له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. عليها أنها تعيد الطواف وتعيد السعي تعيد التقصير، وما مضى غير صحيح. نعم، جزاكم الله تعالى خيرا. إذا كان الحيض قد نزل في السعي بين الصفا والمروة، فهل يلحق كذلك بالطواف بالبيت؟ لا، السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، يصح من الإنسان وله على غير طهارة، إنما الطهارة فيه مستحبة فقط. فإذا نزل عليها الحيض في السعي تكمل سعيها وصحيح، ما دامت إنها طافت وهي طاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن